الذين قالوا إنها من ذوات الأسباب قالوا إنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها يوم الفتح، ولهذا أيضا استحب من استحب من أهل العلم أنه عند فتح بلد من البلدان أنه يصلى. وهناك من قال إنه كان يصلي إذا رجع من سفر، وهي سنة السفر العودة. وهناك من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها لخبر عتبان بن مالك، وكان رجلا كبيرا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في البيت وأن يصلي في مكان، أو يختار مكان يصلي فيه حتى يصلي فيه عتبان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الضحى وصلى، فقال إن هذه تدل على أنها من ذوات الأسباب. ولكن مجمل الحديث والترغيب فيها تدل على الإطلاق، كما مر معنا في حديث أبي هريرة ومثله عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها صلاة الضحى صيام ثلاثة أيام، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتين من الضحى. فهذا يدل على المداومة، وفي هذا أحاديث كثيرة، من أحاديث الباب التي معنا، ومما مر معنا بالأمس حديث كل سلامة من الناس عليه صدق، حتى قال ويجزي عن ذلك ركعتين يركعهما الرجل من الضحى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على مطلق المشروعية، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، يصلي الإنسان ما تيسر. أما عدد ركعاتها ففي بعض الأحاديث يدل على أنها ركعتان، كما في حديث أبي هريرة وحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة. لكن في قوله يجزئ ركعتان يدل على أنه لو زاد أو تزود أنه مشروع. الحديث الذي معنا حديث نعيم ابن همار بالهاء والميم المشددة الممدودة والراء، واختلف في ضبط اسمه اختلافا شديدا ومتباينا، قيل همار وقيل هدار وقيل حمار أو حمار وخمار وقيل همام، في تفاوت عجيب. وعلى كل حال الحديث حسنه الترمذي من حديث أبي ذر وقال حسن غريب، وفيما قال المصنف قال هو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء، الصحيح أنه من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء، من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء، لأن الترمذي رحمه الله حكاه على التردد وليس على الاشتراك بينما أو بألف التخيير أو التخيير أو التردد، حديث أبي ذر أو أبي الدرداء وليس وأبي الدرداء. فعلى كل حال هذا الحديث مع مجموع الحديث الأخرى يعضد أو يتقوى بالحديث الأخرى، ف تقوم به حجة في بابه. قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. هذا الحديث كما تلاحظون ليس نصا في صلاة الضحى، صل لي أربعا أول النهار أكفك آخرة، يحتمل أن يكون صلاة الفجر، يعني ركعتي السنة وركعتي الفريضة فتكون أربعا. وأيضا إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يدل على أنه في احتمال أن يكون أن ليست نصا في الضحى. وأيضا أول النهار يعني قد يكون بعد طلوع الشمس وقد يكون بعد طلوع الفجر، وهذا هو الأعم الأغلب في الاستعمالات أنه يقال أول النهار يعني الفجر. وأيضا في استعمالات الناس أن أول النهار يكون بعد الشمس، بعد طلوع الشمس وأول النهار. ولهذا جاء حديث آخر قريب من لفظ هذا الحديث أشار إليه الشارح، تقدركم في مقام آخر بهذا المعنى. لكن على كل حال في موضوع أول النهار هو يعني في استعمالات الناس يكون الضحى من يعني يكون أول النهار من طلوع الشمس، وقد يكون من أول الفجر. أما في في في في إطلاقات اللغة فغالبا يراد بأول النهار الفجر من طلوع الفجر. وفي استعمالات الناس كثيرا ما يقال يراد بأول النهار يعني في الصباح من بعد طلوع الشمس. على كل حال الحديث ليس نصا في المسألة، وإنما يصلح أن يكون مرادا به الضحى أو مرادا به صلاة الفجر لأنها أول النهار أيضا. وفيما يتعلق بعدد ركعاتها هنا يقول أربعا، صلي أربعا، فيدل على أن صلاة الضحى أربع ركعات. ومر معنا حديث أبي هريرة وصلاة الضحى أو ركعتين من الضحى، وكذلك أيضا في قول يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما الرجل من الضحى في حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، وحديث في ابن آدم 360 مفصلة كما مر معنا أيضا. فهناك ركعتان وهنا أربع. فعلى كل حال يدل على مشروعية الجميع، وأن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا، وأن الأمر واسع، وسيأتي ما يدل على أكثر من ذلك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا حديث صحيح من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، فيدل على مشروعية الأربع وعلى الزيادة كذلك على الأربع. وفي قولها ما شاء تدل على أنه ليس ثمة حد محدود، وإنما يصلي أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرة أو ذنتي عشرة أو ذنتي عشرة أو حتى أكثر من ذلك، كان لفظ ويزيد ما شاء مطلقة كما تلاحظون. لكن اختلف النقل عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة جاء عنها أنها قالت ما كان يصلي، قالت إنما سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه يعني أجيء من سفر، وقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط إلا أني أسبحها يعني أصليها. لكن قد يقال في كان في حديث الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، أن كان لا تستلزم الدوام أو المداومة كما مر الإشارة إلى هذا أكثر من مرة، وإن قال بعض العلم أن كانت تدل على أن هذا على المداومة على هذا الشيء، لكن كثيرا من المحققين منهم كالنووي رحمه الله وغيره قالوا ليس بلازم، وإنما كان فعل ماض تدل على الوقوع مرة واحدة كغيرها من الأفعال الماضية، كما تقول ذهب وجاء وضرب وكان، على ما أنه كان مرة واحدة، وإنما المداومة تؤخذ من شيء آخر، كما في قوله عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم إلا مرة واحدة في الحج، وكذلك أيضا يعني قد يكون الطواف يمكن يطوف أكثر، لكن على كل حال تدل على أن اللفظ لا يدل على المداومة. فمن هنا في قولها كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا من الضحى، يعني قد تكون يعني رأته مرة واحدة، وقد تكون هي التي عانت بقولها إذا جاء من مغيبه يعني من سفره من غيبة. ولكن صلاة الضحى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أحاديث عائشة هذه لا تشوش، لأنها حكت ما علمت، وغيرها من الصحابة حكى ما علم، وكما يقول الأصوليون والمناطقة عدم العلم لا يعني العلم بالعدم، عدم العلم لا يعني العلم بالعدم، يعني مثلا لو تقول أنا ما رأيت كذا، كونك ما رأيت لا يعني أن الشيء لم يحدث، فعدم علمك لا يكون علما بالعدم بأن الشيء لم يحصل، هذا معنى عدم العلم لا يعني العلم بالعدم. فقول عائشة إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن غيرها لم يرى، ولهذا لا تعارض بين مثلا نفيها وإثبات غيرها من الصحابة، ولهذا يقول هي حكت ما رأت وغيرها من الصحابة حكى ما رأى. على كل حال هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى وأنها أربعا. أما فيما يتعلق بما روي عن عائشة من أحاديث مخالفة فإن الجمع بينها كما ذكرنا. وعن أم هانئ أنه لما كان عام الفد عدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتهف به، ثم صلى ثماني ركعات سبحة الدهى. متفق عليه. ولأبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين. هذا حديث أم هانئ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الضحى ثماني ركعات، ويوم الفتح يوم فتح مكة في مكة. ومن هنا قال من قال إن هذه الصلاة تكون في إذا سنة الفتح، على معنى إذا فتح المسلمون بلادا فإنهم يصلون تأسيا بما جاء في هذا الحديث. ولكن على كل حال هو يدل على إذا ضم إلى الحديث الأخرى هو يدل على مشروعية صلاة الفتح، ويدل على أيضا مشروعية صلاة الضحى بإطلاق بضم الأحاديث الأخرى إليه، لأن غاز من الضحى. وأيضا جاء حديث آخر عنها رضي الله عنها وعن غيرها أنه كان صلىها من الضحى في مكة، وجاء نقلان عنها في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات. هذا لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات. والحديث الذي معنا أن هي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فكان بين الحديثين تعارضا، لأن هذا يقول أنه صلى في بيتها في بيت أمها، وهناك يقول أن هي أتت إليه في أعلى مكة. وإذا قيل أعلى مكة فيطلق بأعلى مكة جهة الحجون وجهة الأبطح، هذا أعلى مكة، وأسفلها جهة المسفلة المعروفة، فالجهة الشرقية الشمالية هي ما يطلق بأعالي مكة، والجهة المقابلة لها أسفل مكة. فيجمع بين هذا وأنه فعل هذا وهذا، أو على تعدد الواقعة. أي نعم، على تعدد الواقعة، صلى هذا وصلى هذا ولا تعارض. ولهذا جاء في حديث آخر أن الذي ستر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بنته فاطمة وإنما أبو ذر، مما يدل على تعدد الواقع كما عند الخزيمة. ويحتمل أن يكون لأم هاني بيتان، بيت في أعلى مكة وبيت الثاني الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قلنا أن هناك احتمال بيتين، فيعني أن القضية واحدة، وهو أنه صلى في بيته الذي في أعلى مكة، لكن لا مانع فيما يبدو والله أعلم من تعدد القضية، وبخاصة يعني قد تكون إذا قلنا يوم الفتح فهو يوم واحد، وإذا قلنا الفتح فقد يكون في أيام متعددة. أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بأعلى مكة، قلنا إن أعلى مكة جهة الجهة الشرقية منها والشرقية الشمالية، ولهذا حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها، أي من جهة الحجون، وهو كدا، والثنية الأخرى كدي، كدا عندنا كدا وعندنا كدا، وضبط بعض العلم قالوا افتح وادخل، يعني من جهة الحجون عقبة الحجون هي كدا، واضمم واخرج من جهة كدا الجهة السفلى، فكدا وكدا، فكدا هي عقبة الحجون المعروفة الآن، وكدا هي جهة فيما يبدو والله أنها جهة التي ريع بخش، فهذه كدا التي جهة الحجون وهذه كدا، ولهذا قالوا افتح وادخل واضمم واخرج. ولهذا قالوا في النسك أنه يسن دخول مكة من أعلاها، لمن جاء مريدا للنسك أن يدخل مكة من أعلاها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنه جاء من جهة الحجون. قالوا بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غسله، يعني إلى الاغتسال ليغتسل، فسترت عليه فاطمة يعني بنته رضي الله عنها وأرضاها، وهو يدل على أنه يجوز لأن الإنسان يغتسل عند محارمه، لكن يكون ستر العورة طبعا ولا بد من ذلك، لكن يغتسل عند محارمه كأخته وبنته وأمه وعمته وخالته ونحو ذلك. ففاطمة رضي الله عنها كانت هي التي تتولى ستر النبي صلى الله عليه وسلم، فسدرت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحذ به، يعني بعدما فرغ التحف به يعني التف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. فقوله سبحة الضحى دليل على أنهم عهدوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الضحى، أنهم عهدوا من النبي وعلموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الضحى، ولهذا قال سبحة الضحى. والسبحة بمعنى الصلاة، ولهذا الصلاة يطلق عليها ركوع ويطلق عليها سجود ويطلق عليها سبحة، لأن فيها تسبيح، والسجود لأن فيها سجود أو سجدة، وركع لأن فيها ركوع، ولهذا يجزي ركعتين من الضحى يركعهما الرجل من الضحى. فليس المقصود الركوع فقط، وإنما المقصود الصلاة التامة، ولكنه يطلق الجزء ويراد به الكل. وكذلك هنا سبحة الضحى المراد بها صلاة الضحى. ولهذا في حديث عائشة الذي أشرنا إليه فيما سبق، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، يعني لأصليها. ولهذا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، يمكن أن يفهم من إطلاق التسبيح يراد به الصلاة، ولكن على كل حال هذا مع مجموع الأحاديث، فإذا كان وقت نهي فمعلوم أنه يراد بالتسبيح مطلق الذكر، وإذا كان في غير وقت نهي فيمكن أن يكون بمعنى الصلاة. ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، ويدل على أنه يصلي 8 ركعات، فإذا مر معنا ركعتين ومر معنا 4 وهذا 8، ومر معنا أنه يزيد ما شاء، ما يدل على أن الأمر فيه سعة. قالوا لي أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين. هذا أيضا يدل على صفتها وهيئتها، وأنه يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم، وأنه لا يقرن بينها، خلافا لمن قال بذلك، يعني يصليها سردا، إنما يصليها ركعتين ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين. لكن فيما يبدو والله أعلم أنه لو قرنها فإن الأمر سائغ إن شاء الله. والحديث المعروف صلاة الليل مثنى مثنى، وإن كان ورد في بعض الألفاظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن على كل حال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هيئة الظهر، صلى أيضا مقرونة حتى صلاة الليل، كان لا يسلم في وتره، كان لا يسلم إلا في 8 أو يسلم في 4 وهكذا، مما يدل على أن الأمر واسع إن شاء الله. لكن على كل حال لفظ أبي داود كان يسلم بين كل ركعتين. وعن زيد بن أرقم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأوابين هي إذا رمضت الفصال من الضحى، رواه أحمد ومسلم. هذا يدل على أيضا وقت الضحى، ويدل على الوقت الفاضل، الوقت الذي يتحرى من الضحى. أولا ينبغي أن يعلم أن الضحى يبدأ من طلوع الشمس ويخرج الوقت وقت النهي إلى الزوال، يعني إلى زوال الشمس، هذا كله وقت للضحى. وحينما نرجع إلى كلام أهل اللغة نجد أن في لغتنا كلمتين، الضحى والضحى، الضحى بالضم والضحى بالفتح. الضحى بالضم هو أول النهار من بعد طلوع الشمس إلى تقريبا منتصف الضحى، ومن بعد المنتصف إلى الزوال يسمى الضحى، يعني وقت اشتداد الشمس وقبل الزوال يسمى ضحى، والضحى هو الجزء الأول. ولكن على كل حال يطلق الضحى أيضا ويراد به جميع وقت هذا الوقت ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كله ضحى، وقد يطلق على الضحى ويراد به النهار كله، يطلق الضحى ويراد به النهار كله، بدليل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. فمقابلة الليل مع الضحى دل على المراد الضحى ما يقابل الليل وهو النهار كله، فقد يقال ذلك. أما في قوله تعالى والشمس وضحاها، فالذي يبدو والله أعلم أن المراد بالضحى هنا نور الشمس، لأنه سمي ضحى لأنه وقت أخذ أو يعني وقت بلوغ الشمس قوتها في الإضاءة. وقت الضحى هو وقت بلوغ الشمس قوتها في الإضاءة. وأنتم تلاحظون أن الشمس أول ما تخرج في النهار عند الشروق يكون لونها أحمر، فلا تزال في تبيض حتى يبدأ الزوال. إذا بدأ الزوال بدأ يتغير لونها إلى الأصفر ثم الأحمر حتى تغيب. فالضحى هو وقت قوة نور الشمس وبياضه، ولهذا في قوله تعالى والشمس وضحاها، يعني فيما يبدو والله أعلم أن معناه الشمس ونور الشمس القوي في وقت الضحى. فإذن في اللغة ضحى وضحى، ولكن يطلق الضحى ويراد به مجموع ذلك كله. والحديث هذا حديث زيد بن أرقم يدل على وقت فاضل وهو حديث صحيح.